مع الناس بيقولك ازاي. انا عايز اقولك حاجة، فوق الهواء انضف، فوق الصحة احسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبة للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامة، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقة. الابتسامة مهمة جدا، طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمدة اسبوع. بتكلم على كلام خطير. انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وعايز 3995 انا في 5000 مكالمة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الحياه امل. يا ترى ايه هو الامل؟ هل ممكن نعيش من غير الامل؟ طب لو في امل هل كده كفايه خلاص؟ يعني لو انسان عنده امل هل ممكن يوصل لتحقيقه من غير ما يعمل اي حاجه اطلاقا؟ عشان كده بنقول ان في فرق ضخم بين مجرد الامل التخيلي والامل الواقعي. الامل التخيلي الانسان فقط عمال يفكر لكن ما بيعملش اي حاجه عشان يحقق اماله، لكن الامل الواقعي انك عندك مفاتيح معينه وعندك استراتيجيات معينه لغايه ما توصل للمرحله وتحقق اهدافك. الامل هو القوه المحركه وراء كل الانجازات. عشان كده بقول باستمرار، في وجود الامل بيتولد اليقين، في وجود اليقين بيتولد الحب، وفي وجود الحب بتحدث المعجزات. خليكم معايا، هنتكلم النهارده في المرونه، ازاي ممكن الواحد يستخدم قدرات المرونه عشان يحقق آماله. المرونة هي شلون اني انا اتفاعل اول شيء مع الناس، شلون اني انا اوصل الشغلة اللي انا بيها حق الناس، ابعد عن عمليات الشد. متى ما وصلت لهالدرجة من المرونة بامكاني انا اوصل وجهة نظري، ان كانت بصعيدي مثلا بصعيد العمل بصعيد حياتي الاجتماعية. فما دام اني انا وصلت لهالدرجة فبامكاني انا اوصل لاعلى الدرجات واعلى المراتب. وثاني شغله من عمليه اني انا شلون نستغل المرونه بالتعامل، ان ما سبب اي حساسيه بيني وبين الناس، ابدي وجهه نظري بدون لا يكون هناك اي رده فعل من الشخص اللي قدامي. والشيء هذا هم يفيدني بحياتي الخاصه، متى ما كان عندي نوع من المرونه بالتعامل راح تكون جميع المواضيع سهله وما يكون في هناك اي نوع من الشد. اعتقد ان الانسان ممكن ينمي قدراته بطريقه انه اذا كان عنده مواهب وهوايات فإنه ينميها ويحاول يتعلمها بعدة طرق ومن أماكن مختلفة، ويكتسب الخبرة من أشخاص ثانيين. ممكن إذا كان مثلا إذا أنا عندي كتابة الشعر الفصيح، فيعني أنا أطلع على عدة مراجع وكتب وناس معروفين وشعراء بالفصيح يعني. فبعد ما صرت أجرب أنا شلون أسلوبي وأطوره من 5 أو 6 سنوات أكتب، فبعدين أودي لدكتور متخصص لغة عربية ويقيمني، ممكن كذي أعرف قدراتي وأعرف أنا وين واصلة. لابد أن يكون الهدف محدد ونابع من النفس، وأكون عارفة ودرس الموضوع اللي أنا بستهدف إليه، سواء يفيد المجتمع أو الشباب أو الأطفال، إفادة عالية وإفادة جيدة تعطي الجميع. شلون اني انا استخدم قدراتي مرونة في شلون اني انا اوصل اني احقق اهدافي؟ اول شيء هو على صعيدين، متى ما كنت انا مرن تعاملي وعارف اني انا اوصل المعلومه اللي انا ابيها، في بامكاني اني انا ارتقي مجال عملي واحد، وعلى صعيدي الشخصي والاجتماعي. الامل، بالامل ممكن نحقق كل شيء احنا عايزينه. عشان كده لازم نبدا بالامل. اتكلمنا قبل كده ازاي ممكن نستخدم املنا واحلمنا في تحقيق اهدافنا، فكلمنا عن الدوافع، والدوافع كلمنا عن الدوافع الخارجيه والدوافع الداخليه ودوافع المعيشه، وكلمنا ازاي ممكن نستخدم قدرات الدوافع الداخليه عشان نحقق اهدافنا، وبعدين اتكلمنا عن الطاقه البشريه، وبعدين اتكلمنا عن المهارات، وبعدين اتكلمنا عن الفعل. لما يكون عندك دافع وعندك طاقه وعندك مهاره لازم تحطهم في الفعل، وبعد الفعل لازم يكون التوقع ايجابي، وبعد التوقع الايجابي لازم يكون ملتزم تماما باللي انت بتعمله. بنتكلم وبعدين اتكلمنا في الصبر، ان الصبر بيجي بعد الالتزام. النهارده هنتكلم في المرونه. المرونه ده بيفكرني بقصه. كان في صياد عمال يصطاد، وكان في واحد سائح عمال يتفرج عليه. الصياد عمال يصطاد، كل ما يصطاد سمكة كبيرة يرميها تاني في المية، يصطاد سمكة كبيرة يرميها تاني في المية، يصطاد سمكة صغيرة يروح حاططها على جنب في السبت، وكل السمك الكبير بيرميه في المية. وبعدين أخيرا الراجل اللي هو من السياح ده كان عنده حب استطلاع غريب، فقرب من الصياد قال له أنا عايز أسألك سؤال، السمك الكبير بتاخده ترميه في المية والصغير بتحافظ عليه، إيه السبب يا ترى؟ فالصياد قال له عندك حق، أنا كمان لما برمي سمك كبير قلبي بيتقطع، ولكن للأسف عندي طاسة صغيرة كده ما يخشش فيها غير السمك الصغير، فمضطر أرمي سمك كبير. تخيل لو كان عنده شوية مرونة كان جاب طاسة كبيرة قطع سمك حتتين، لكن ما بفكرش. ففي ناس تعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفة. ده فكرني بقصة دبانة ذبابة بتحاول تطلع من الإزاز، بتحاول تطلع من شباك معين، فتطلع تنزل شمال ويمين، تطلع تنزل شمال ويمين لغاية ما تعبت تماما وماتت، مع ان جنبها كان في باب كبير لو كانت الدبانة خدت بالها من الباب كانت خرجت وكانت معانا النهارده في الاستوديو تتفرج على الحلقة دي. فتبص تلاقي اما تبص تلاقي الصياد اللي هو صياد ما عندوش اي مرونة والدبانة ما عندهاش اي مرونة. تعال نتفرج الباحثين عملوا ايه. جابوا فار حطوه في متاهة وحطوا له حتة جبنة، فالفار عمل يشم يشم يشم راح على مكان ما لقاش الجبنه، فرجع تاني قعد يشم راح على مكان ما لقاش الجبنه، فرجع قعد يفكر لغايه غير الاستراتيجي بتاعته وراح مكان مختلف ولقى الجبنه. فطبعا الباحثين عملوا نفس الشيء لمده اسبوع نفس المكان نفس المكان، وبعدين اخيرا غيروا مكان الجبنه. اللي حصل ان الفار رجع وراح رايح لاول مكان ما لقاش الجبنه، رجع راح تاني لاول مكان ما لقاش الجبنه، فرجع قال لك لا المكان الاولاني ما فيهوش جبنه، بدا يفكر بدا يقرر انه يكون مرن، فعمل حاجه تانية واخيرا لقى جبنه. وده الفرق بين الدبانه وبين الفار. طبعا ده فكرني في محاضرات لما اسال الناس يا ترى عايز تكون فار ولا دبانه، تلاقي الناس عايز اكون فار برضو فار. المهم المشكله الفار هي المرونه مش حكايه انك فار ولا دبانه، ادي القدره على المرونه. تعرف انا افتكر سنه 69 لما كنت في بطوله العالم في تنس الطاوله، كنا في المانيا الغربيه، كان من ابطال العالم الكبار كان واحد اسمه هاسيجاوا، كان وصل الدور النهائي وكان بيلعب مع من ابطال الكبار جدا اسمه شولر، كان الماني. شولر كان قوي جدا وكان كسبان اول ماتش، كان كسبان اول جيم، وبعدين يا دوب هيكسب ثاني جيم. فعموما هاسيجاوا من النوع اللي هو بيلعب هجومي هجومي هجومي باستمرار، فلما لقى نفسه خسران راح مغير تماما ورجع لورا بره خالص الترابيزه وبدا يلعب بالدفاع، وكانت النتيجه انه كسب الماتش. انا بالاسلوب ده كنت افكر معقول ايه القوه الخطيره دي، ازاي قدر يغير من الهجوم للدفاع بالسرعه دي. فلما سالت قال لك اه لازم يكون عندك مرونه في اسلوبك، فطبعا دي المرونه دي قوه. تعرف في قصه عن واحده في هاواي، الست دي كانت متزوجه عندها 6 اولاد، اللي حصل ان مع تحديات الحياه جوزها انفصل عنها وسابها وساب اولادها. الست طبعا ما كانتش تعرف اي وظيفه، كانت معتمده تماما على زوجها، ففضلت على كده حوالي اسبوعين، هتاكل منين؟ تعمل ايه؟ تتصرف ازاي؟ وبعدين بدات تفكر بطريقه مختلفه، فخرجت عشان كانت رايحه مكان مش عارفه حتى هي رايحه فين، نازله تدور على اكل، معهاش اي فلوس، فقابلت واحد، وزي ما بقول باستمرار ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك حد معين في مكان معين علشان يساعدك، فقابلت راجل قال لها مالك؟ قالت له انا عندي 6 اولاد وحصل لي حاجه كتير وزوجي سابني. قال لها اسمعي انا اعرف حد ممكن يوظفك، وخدها في موتيل صغير فندق صغير وخدها هناك وبدات تشتغل خدامه في الادوار، بدات بخدامه في الادوار. الست كانت ممتازه جدا، كانت بتخدم بقلبها، كانت بتشتغل بمنتهى القوه، لدرجه ان صاحب الفندق نفسه كان معجب جدا بيها فادها وظيفه اعلى شويه وبعدين وظيفه اعلى شويه. تعرفوا ايه اللي حصل؟ في خلال 6 سنين الست دي كانت صاحبه الفندق، والقصه دي قصه حقيقيه. يعني معنى كده المرونه قوه، المرونه قوه. انا افتكر في واحده سيده سافرت على جزيره من الجزر ونزلت في رحله من الرحلات اللي هم بينظموها، وخدت ركبت اتوبيس عشان يفرجهم على الرحلات دي كلها، فسواء الاتوبيس عمال يخش من شوارع وهي مبسوطه جدا، وبعدين فجاه واحد من السياح راح واقف وراح لسواق الاتوبيس قال له لو سمحت ممكن اسوق؟ فالسواق اتكسف منه قال له ممكن. فطبعا الراجل وهو بيسوق ما عندوش فكره اطلاقا عن البلد، فبدا يخش شمال ويخش يمين وبدا يخبط في الحيطان، لما الست دي جالها قلق خطير. بعدها بشويه واحد تاني راح قايم وراح للراجل اللي بيسوق قال له انا عايز اسوق انا كمان، واحد تاني عايز يسوق، لغايه ما الست جالها احباط تام. وبعدين في الاخر فكرت وراحت قايمه بنفسها وراحت هي كمان، واخر واحد كان بيسوق قالت له ممكن اخد دوري، فهي كمان خدت دورها في السواقه. تعرفوا عملت ايه؟ ساءت نفسها على الفندق بتاعها وروحت عشان خاطر تقدر تفكر طالما في حاجه مش مبسوطه من الحياه بسوق اتوبيس حياتي وارجع تاني من مكان وارجع تاني بالمنطلق. عارفين حكايه عدم المرونه ممكن تسبب ايه؟ تعال بص حتى بالنسبه للحقائق، اكتر من 85% من كل اللي بتعمله اليوم هيكون مختلف تماما في خلال الخمس سنين اللي جايين دول. اكتر من 85% من كل اللي بتعمله الان هيكون مختلف تماما في خلال الخمس سنين اللي جايين دول. فكر فيها، هل يا ترى اليوم انت نفس الشيء خمس سنين فاتوا؟ شوف حواليك، بص حواليك، بص كل الالكترونات، بص كل التقدم، بص كل الاكتشافات، بص كل التكنولوجيا اللي عماله تتقدم بطريقه مش معقوله في الطب، في الهندسه، في الطبيعه، في اي حاجه، في علم النفس، في الطب، تبص تلاقي في الكمبيوترات كل حاجه عماله تتقدم. فلو الانسان مش مرن مش ممكن اطلاقا يقدر يتماشى مع اللي بيحصل في الدنيا. فلما تبص تلاقي لو انت عملت حاجه من سنه وجابتك لغايه ما انت اليوم، مش ممكن هتوديك بكره بطريقه تكون انت عايزها، لان لما بتعمل نفس الشيء نفس الشيء هيجيلك نفس النتائج. وعشان كده بقولك ازاي، في قوانين معينه، من ضمن القوانين دي الصين عندهم قانون مهم جدا مسمينه قانون الجنان. ايه قانون الجنان؟ يقولك الشخص يعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء متوقع نتائج مختلفه. مش ممكن تجيلك نتائج مختلفه غير لما تغير في اسلوبك. عشان كده لما نيجي نبص نلاقي في البرمجه العصبيه بتقولك ازاي، البرمجه اللغويه العصبيه بتقولك الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام. الشخص الاكثر مرونه يتحكم في النظام دي معناها ايه؟ لو انت في اتصال مع شخص اخر وبعدين الاتصال مع الشخص الاخر ما ادكش التوافق اللي انت عايزه، ايه اللي بيحصل؟ لو فضلت تعمل نفس الشيء نفس الشيء عندك نفس النتيجه، عندك نفس الاتصال مع الشخص الاخر، لكن الشخص الاكثر مرونه عنده قوه، عنده تحكم، فهو اللي هيقدر يتحكم في النظام. اتنين بيتعاملوا مع بعض، الاتنين في نفس المستوى في الطاقه وفي الشعور والاحاسيس. الشخص اللي بيفقد اعصابه بينزل والتاني يكون عنده تحكم. فلو الشخص ده عنده مرونه كافيه هيقدر ساعتها يتحكم في النظام، ممكن يساعد الشخص الاخر يوصله للامان وللضمان. مثلا بحكمك حاجه مهمه جدا، تعال نشوف عدم المرونه في العالم حصل فيه ايه. بص على عدم المرونه، تعال مثلا الساعات السويسريه في الستينات كانت نمره واحد في العالم، كانت نمره واحد، كانت اقوى ساعات بالنسبه للتسويق العالميه. النهارده هل هي نمره واحد؟ دور. طبعا لا. ايه اللي حصل؟ في حد في مكان ما قال لك احنا اقوى ناس في العالم، ما حدش اطلاقا ممكن يقدر علينا. كانت النتيجه ان اليابانيين دخلوا بحاجه اسمها الديجيتالز، دخلوا الساعات اليابانيه وخدوا السوق العالميه. وفي لحظه النهارده هقول لك حاجه، اليوم السوق العالميه اي حد ممكن يكون قائد السوق او رائد السوق من ساعه لست اشهر، زمان كان ممكن يكون بالسنين. النهارده كل حاجه عماله تتحرك وبسرعه. تعال نشوف مثلا ان سي ار اللي هي المكن ان سي ار، برضه في الستينات كانوا اول ناس. النهارده في حاجات دخلت عليهم بقى فيها منافسه خطيره، الاي بي ام دخل لهم حاجات كتير جدا اكتر من صنف من اصناف الكمبيوتر. تعال نشوف في علاقاتنا الشخصيه، الاب اللي هو مش مرن مع اولاده، الام اللي مش مرنه مع اولادها كانت بتعاملهم بطريقه معينه اول سبع سنين. ولما نتكلم في قوه التحكم في الذات هشرح لكم البرمجه جت لنا منين من يوم ما اتولدنا لغايه هذه اللحظه. فالاب والام اللي بيعاملوا اولادهم بطريقه معينه في السبع سنين الاولانيه، الاولاد كبروا، لو انت مش مرن في معاملتك معاهم هيجنوك، لان خلاص مش عايزين يتقبلوا اللي كان بيحصل قبل كده، لان بداوا يخرجوا للدنيا يشوفوا علاقات تانية، يشوفوا اشخاص تانية، يشوفوا في عالم تاني مختلف عن العالم بتاع بابا وماما. وتكون النتيجه انت نفسك تبقى متضايق لانك بتعاملهم بنفس الطريقه، عاوز تتحكم فيهم، فمش ممكن اطلاقا تقدر. تعال نشوف في مجال العمل نفس الشيء، ممكن انت يكون مبسوطين منك عشان حاجه بتعملها وبعدين فجاه الحاجه دي بقت قديمه وتقول لي مش مبسوطين مني في الشغل، لكن انت ما انتش مرن، يعني ما عملتش حاجه، ما قيمتش، ما عدلتش في اسلوبك عشان توصل لمراحل اعلى. تعال نشوف العلاقات الشخصيه، علاقات الشخصيه، عندك مثلا عندك علاقه مع صديق وكل حاجه ماشيه كويس جدا، وبعدين يحصل غلطه بينكم انتوا الاثنين، بسبب عدم المرونه ممكن تخسروا بعض انتوا الاثنين، ولا في التزام ولا في مرونه، وتكون النتيجه انك تفقد ناس كتير جدا في حياتك. تعال نشوف العلاقات الزوجيه، ما بتبدا بدوره، بتبدا بالانجذاب وبعدين التقبل، وبعدين مرحلة بعد التقبل بتوصل لمرحلة اسمها التعود. أول ما تتعود على شخص بتبدأ تنزل شوية شوية، اللي هي بنسميها انعدام التوازن الشعوري. طب لما أنا كنت في الأول منجذب لشخص معين، إيه اللي وصلني للخروج بعد كده؟ لأن مفيش مرونة إن الواحد يفكر أنا عملت إيه أول ما اتجوزت، أول ما عرفت حد، كنت بعمل ايه؟ كنت بتكلم ازاي؟ كنت بتحرك ازاي؟ كنت بتنفس ازاي؟ كنت بلبس ايه؟ كنت بقول ايه؟ طبعا احلى كلام واحسن نظام في اول اسبوعين ثلاثه، حتى هم سموها شهر عسل. يعني حددوها لنا. دلوقتي بقت اقل من كده بكتير. ايه اللي حصل من فتره الانجذاب لغايه الخروج؟ الخروج ممكن يكون متكامل او فقط الشخص يكون مخه خرج من البيت لكن جسمه لسه هناك لانه مش عارف يعمل ايه. كل حاجه بتتغير لو الانسان مرن في علاقاته، في علاقاته الشخصيه، في علاقته مع اولاده، في علاقته مع زوجه او زوجها، في علاقتها مع زوجها. لو الشخص مرن ويقول لك اعمل ايه مختلف عن اللي انا بعمله، اللي انا بعمله وصلني لمرحله معينه، طب اعمل ايه مختلف، ممكن اتصرف ازاي يكون مختلف عن اللي انا بعمله. كل واحد فينا عنده حاجات معينه مش حاببها في حياته، عنده حاجات معينه مش مبسوطه في حياته، ولكن بيعمل نفس الشيء، يعمل نفس الشيء، يعمل نفس الشيء، ما تحقق نفس النتائج. مش ممكن النتائج تتغير اطلاقا غير لما تغير الفعل عشان تفكر بطريقه مبتكره، تفكر بطريقه معينه. لو انت مش مبسوط من وظيفه مثلا، طب بتعمل ايه وصلك المرحله دي؟ ما انت مش مبسوط، بتتصرف ازاي، بتفكر ازاي؟ واحد يقول لك انا ما بحبش شغلي، اول ما بدات ما كنتش بتحبه؟ يقول لك لا والله كان فيه، يعني كان فيه تقدير. ايه اللي انت عملته في الاول اتغير دلوقت، وايه اللي انت ممكن تعمله عشان ترجع تاني تحب شغلك؟ ولما بتحبهوش ايه اللي انت عملته عشان تخرج مظبوط من غير ما تحس بشعور واحاسيس سلبيه وتاخدها معاك، انك تنظم نفسك وبعدين تخرج شويه شويه. ازاي ممكن الواحد يتصرف بطريقه؟ المرونه قوه، المرونه قوة. الشخص اللي عنده مرونة أكتر هتبص تلاقي في حياته الشخصية، في حياته العملية، في حياته الصحية عنده مرونة. الشخص اللي ما عندهش مرونة مجرد ما يجيله أي تحدي من تحديات الحياة خلاص بيفقد الأمل. لكن الشخص المرن، احنا اتكلمنا قبل كده على الالتزام، قلت لكم ان الالتزام في منتهى القوة، لأن الإنسان الملتزم بيبقى عارف بالظبط هو عايز ايه، ومهما حصل مش ممكن اطلاقا يسيبها. لكن الشخص اللي مش ملتزم بيسيب. تعال نشوف دلوقتي، انت ممكن تكون ملتزم، ممكن يكون عندك صبر كمان، ولكن لو مش مرن، لو مش مرن في اسلوبك، يعني ايه المرونه؟ هل المرونه ضعف؟ طبعا لا، المرونه قوه. تعال نشوف الشركات العالميه. شركه من شركات في كندا اسمها ايتنز، اسمها ايتنز. الشركه دي كانت موجوده اكتر من 100 سنه. اللي حصل اكتر من 100 سنه، تصور الشركه دي بعد 100 سنه تقفل. ايه اللي حصل؟ ما كانوش واخدين من بالهم من حاجه اسمها خدمه العملاء. كان عندهم مصاريف بسميها المصاريف المختفيه، يعني مشاكل مع الزبائن، مشاكل بين العمال، عمالين يخسروا الإدارة الكويسة اللي عندهم، مش واخدين بالهم من الداخل، بيعملوا فلوس كتير وكتعودوا على منطقة الراحة، فمش حاجة اسمها منطقة الراحة. مع الوقت لقى نفسهم عمالين يخسروا ولا الناس الكويسين اللي عندهم، وبعدين يخسروا زبائنهم. أنا فاكر مرة كنت رايح عشان خاطر بشتري حاجة من هناك وهدفع، وبعدين في الست اللي هي بتاخد الفلوس عمالة تتكلم مع واحدة جنبها وسابني خالص، سابني تمام. يعني انا واقف حوالي 10 دقائق مستني عشان ادفع، في جيبي فلوس عاوز ادفعها والاثنين عمالين يتكلموا ورا الكاونتر. فانا قلت العب شويه معاهم، رحت داخل جنبهم وقعدت ابص لهم هما الاثنين. لقيت ما بصوا لي قال لك ده متخلف ده ولا ايه؟ ما انا فاضي بقى، قلت اقعد لكم، يعني انا عاوز ادفع ومعايا فلوس، ما حدش عايز ياخدها. فالنتيجه تكون ايه؟ الزبون يروح مرجعها تاني وروح ماشي. بدات بكده شركه ب 100 مليون دولار تقفل بسبب حاجات ما كانوش فيها مرنين كفاية عشان يلاحظوا اللي بيحصل في حياتهم. أنا بيعجبني اليابانيين عندهم أربع كلمات، عايشين بأربع قيم. أول كلمة اسمها كونيتشوا، كونيتشوا، كونيتشوا. طبعا لو أنتوا عارفين ياباني هتفهموا أنا بقول، لو مش عارفين ياباني يبقى ممكن أقول لكم أي حاجة. كونيتشوا يعني صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. تاني كلمة يعني أريجاتو، أريجاتو يعني إزايك، متشكر. لما بص لي حد بيقول لك صباح الخير بقول لك متشكر. وثالث كلمه يعني كايزن، كايزن، كايزن يعني التحسن المستمر، التحسن المستمر. واخر كلمه اسمها تشاين تشين، تشاين تشين يعني ايه؟ المرونه. تعال نشوفهم بيعملوا ازاي. قال لك اولا خلي اخلاقك عاليه، سلم على الناس، اشكرهم باستمرار، وحسن في نفسك باستمرار، ولو في حاجه مش عارف ما بتديكش النتائج اللي انت عايزها خليك مرن، اعمل حاجه جديده. اربع حاجات بيشتغلوا فيهم باستمرار. تعال فكر فيهم، فكر في القيم الخطيره دي، ان باستمرار تكون اخلاقك عاليه، سلم على الناس، اشكرهم، وحسن في نفسك باستمرار. التحسن المستمر، التحسن المستمر. تقرا باستمرار، تتفرج على شرايط، تسمع اشرطه، تروح محاضرات، حسن في نفسك باستمرار. ولما تحسن في نفسك وعايز توصل لهدف وبتحطه في الفعل، والهدف مش بيديلك، يعني الفعل اللي بتحطه في الهدف ما بيديكش النتائج اللي انت عايزها، طب تعمل ايه مختلف؟ تعمل ايه مختلف؟ فاكرين لما اتكلمنا قبل كده في الفعل وقلنا ان سبب الناس ما بتكملش اللي هي الخوف والصورة الذاتية والمماطلة؟ أنا هقول لك حاجة، كم واحد تعرفه يخش جامعة عشان يدرس حاجة معينة وبعدين يسيبها بعدها بشوية؟ طب إيه اللي دخلك؟ وصلت إزاي جوه؟ وبعدين طالما دخلت إيه اللي طلعك؟ الواحد لازم يكون عنده حب استطلاع، أنا دخلت ليه وخرجت ليه؟ عشان ما تغلطش نفس الغلطة تاني. واحد يبدأ وظيفة وبعدين يسيبها بسرعة، يبدأ علاقة وبعدين يسيبها بسرعة، ما بتسألش إيه اللي أنا خرجني من هناك. يمكن الغلطة فيني أنا، لما واحد يقول لك والله أنا منتظرة الشخص المناسب بالنسبة للجواز، فبسأل الشخص هل أنت الشخص المناسب؟ مش يمكن مشكلة فيك أنت؟ ففي الحال ده لازم الواحد يقول أنا ممكن أحسن في نفسي إزاي، المرونة اللي عندي، القوة اللي عندي، أتصرف إزاي، أتحسن إزاي، هو ده اللي خليني أوصل لأعلى الدرجات في حياتي. تعرف لما أنا بقول خليك مرن في أسلوبك وفي نفس الوقت خليك ملتزم بهدفك، دي كلمة كبيرة جدا. لما تكون مرن في أسلوبك معنى كده أن أنت بتلاحظ اللي أنت بتعمله. أنا الواش عندي هدف، الهدف عندي أسباب له، وبعدين حطيته في الفعل. مجرد ما حطيت الهدف في الفعل مش كفاية، لازم تبدأ تلاحظ الهدف اللي أنت حطه في الفعل يا ترى بيديلك النتائج اللي أنت عايزها. لو لأ طب إيه السبب؟ طب أعمل إيه مختلف؟ وده اسمه التقييم، اسمه التقييم. عارفين من ضمن حاجات المرونة في حوالي سنة 94-95 من كم سنة حصل في مونتريال في كندا حاجة اسمها فريزنج رين. الفريزنج رين اللي هو شتاء بينزل متلج، شتاء بينزل متلج. اللي حصل الأسلاك كلها فوق، مش الأسلاك مش تحت، طبعا ما كانش حد عارف لأن ما فيش مشكلة في الكهرباء. الأسلاك اللي فوق دي لما نزل اللي هو الشتاء اللي فيه ثلج نزل أكتر من 2 طن على كل سلك من دول، فالأسلاك اتقطعت. لما الأسلاك اتقطعت البلد كلها كانت في حالة خطيرة ودرجة حرارة 24 تحت الصفر، يعني مش زار، يعني في ناس تموت من الساعة دي. اللي حصل ان في واحد راجل عنده مطعم اسمه كافيرني جريك، الراجل ده جريجي. المهم عمل ايه؟ اشترى حاجة اسمها جينيريتر او جينيراتريس. الجينيريتر دي اللي هو مولد كهرباء. طبعا الناس ضحكوا عليه، بتصرف $100,000 في الحجز، انت في كندا وانت في حتة في افريقيا وضحكوا عليه، ومع ذلك برضو قرر انه يخلي عنده مولد الكهرباء ده. قال لك انا لازم اكون مرن، لو حصل اي حاجه انا جاهز. اللي حصل لما حصلت المشكله شوف بقى حصل ايه. الفنادق كلها ما فيهاش نور، المطاعم ما فيهاش نور، البيوت ما فيهاش نور، الناس كانت بتدور على اي حد في اي حته يكون عنده اكل او يكون عنده بتاع. الراجل ده كان عنده طابور عشان الناس تقعد عنده، وعنده 500 مكان، ال 500 مكان مليانين. الناس اللي كانت واقفه بتطلب منه البيتزا، تطلب منه الشوربه، وتطلب منه اي حاجه عشان يدفوا فيها، طابور. الناس اللي كانت بتطلب في البيوت طابور. تعرف عمل ايه؟ في اول 3 أسابيع دخل $100,000، وبعد كده اتعرف من الناس دي كلها. فالراجل السنة دي بدل ما كان بيعمل $2,000,000 في السنة اصبح بيعمل $8,000,000، زاد كم في المية لما تيجي تفكر بسبب كلمة واحدة. المرونة، المرونة قوة. فهل انت مرن؟ انت مرن في حياتك؟ فكر يا ترى انت مش مرن في ايه وانت مرن في ايه. لو انت مش مرن في حاجة اعرف ان اي شعور وحاسيس سلبية انت موجود فيها بسبب عدم مرونتك انك تتعامل مع تحديات الحياه وتوصل للنتيجه اللي انت عايزها. انا بسال الانسان مثلا اي حد، هل انت سعيد؟ لو قال لي لا، طب انت مش سعيد ليه؟ يقول لي عشان عندي مشاكل خارجيه. بس دي مؤثرات خارجيه، العالم الداخلي هو اللي بيأثر على العالم الخارجي، مش الخارجي أثر على الداخلي. طب ايه اللي وصلك للمرحله دي؟ اصل حد قال لي حاجة معينة. طب لو حد قال لي او ما قاليش تفرق ايه؟ او حد اتكلم عليا، طب لو اتكلم عليا وما اتكلمش تفرق ايه؟ يقول لك لا، حد يتكلم عليا دي مهمة جدا بالنسبة لي. تعرفين في واحد صيني قال لك ايه؟ قال لو تتكلم وحش عليا او تتكلم كويس عليا مش مهم، المهم انك تتكلم لان انا عايش وانت مش عايش، لان انت بتملى حياتك بيا، فكويس جدا ان انا موجود. حتى لو كلمت عليا وحش انا عايزك تتكلم لان انا حياتي مهمة. لو انا مش مهم الناس ما تتكلمش عليا بأي حاجة سواء بالخير أو بالشر. أنا عايزك تتكلم. لما بتتكلم على القوة الداخلية، إن أنت عندك قوة داخلية وبتلاحظ وتقول ثانية واحدة، اللي أنا بعمله ما وصلنيش للمرحلة اللي أنا عايز أوصلها. أنا عندي هدف وعايز أحققه. إيه الفرق بين الشخص اللي بيحقق أهدافه والشخص اللي ما بيحققش أهدافه؟ الشخص اللي بيحقق أهدافه عنده كل المفاتيح اللي أنا اتكلمت عليهم دول، عنده دوافع، عنده طاقة، عنده مهارات بيحطها في الفعل، متوقع الإيجابيات وملتزم تماما، وبعدين عنده صبر. حط على كل دول مرن جدا، عنده مرونة تامة يوصل لأعلى الدرجات. تعرفين حكاية المرونة دي؟ كلمة المرونة في منتهى القوة، لأن الشخص المرن اللي هو الشخص، أنا بسمي الناس دول زي المكرونة الاسباجيتي، إنسان في منتهى المرونة مش ممكن إطلاقا تعرف تمسكه مهما حصل، سواء عنده شعور أحاسيس سلبية يفكر بطريقة مختلفة، لو عنده شغلانة ما بيحبهاش يفكر هيعمل ايه، لو عنده علاقة ما بيحبهاش يفكر بطريقة مختلفة. وباستمرار الشخص ده لو الشخص القوي ما يخرجش من حاجة عشان متضايق منها، بالعكس يظبطها تماما، يوضبها تماما، وبعدين يخرج هو بشعور وحسيس إيجابية عشان يظبط نفسه في المستقبل. لأن فرض انت زعلان من حاجة وبسبب عدم المرونة خرجت وانت زعلان، المشكلة ان المخ بيبني على آخر تجربة، هتكبر على هذا الأسلوب. انت ممكن تفكر في انسان انه سلبي، مع انه فيش حاجة اسمها انسان سلبي، في شعور في حاجة بس، سلوك واحد بس مضايقك، وراء هذا السلوك توجد نية إيجابية. فأنت لو أنت عندك علاقة مع حد وبعدين قلت الإنسان ده سلبي وخرجت بهذا التفكير، كل ما تفكر في الشخص ده هتبعد له طاقة سلبية، هتكرهه أكتر وتلاقي نفسك أنت نفسك تعبان نفسيا. فكر فيها، لما تفكر في حد أنت متضايق منه بتحس بإيه؟ هتلاقي نفسك متضايق. ولما أنت متضايق هل هو الشعور ده اللي أنت عايزه؟ طبعا لا. يبقى مين بيتحكم في مين؟ عشان كده أسهل أنك تعرف إزاي تتعامل مع شعورك وأحاسيسك. عندك شعور أحاسيس سلبية، اسأل نفسك إيه السبب فيها؟ أحلها إزاي؟ إيه السبب فيها؟ أحلها إزاي؟ عندك علاقة سلبية مع حد، اسأل نفسك إيه السبب فيها؟ أحلها إزاي؟ باستمرار لما تقيم، باستمرار لما تفكر بالأسلوب ده، هتوصل لأعلى الدرجات في حياتك. زي ما قلت لك، لما الصينيين قالك في حاجة، يقولك قانون الجنان، إنك تعمل نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء ومتوقع نتائج مختلفة، مش ممكن إطلاقا، لأن لو عملت نفس الشيء هتجيلك نفس النتائج. من أول الناس اللي كلموا على الكلام ده كان اسمه سقراط، بيسموها The Law of Socrates أو قانون سقراط. قال لك إيه؟ قال لك قانون السبب والتأثير أو السبب والنتيجة، إن أي سبب يوصلك لنتيجة معينة، لو كررت نفس السبب توصل لنفس النتيجة. يعني لو أنت كنت سعيد وعرفت بتعمل إزاي عشان تكون سعيد، إيه اللي وصلك للسعادة؟ يا ترى فكرت إزاي؟ كلمت نفسك إزاي؟ اتنفست إزاي؟ قلت لنفسك إيه؟ حركت جسمك إزاي؟ تعبيرات وجهك عاملة إزاي؟ وتكرر نفس السبب هتوصل لنفس السعادة، نفس النتيجة. اللي بيحصل الشخص اللي ما عندوش مرونة هو الشخص اللي بيبقى بيقارن بينه بالآخرين، الشخص اللي بيلوم الآخرين، الشخص اللي بينقد الآخرين، وبعدين بعد كده يقولك شوف أنا تعبت وأنا بشتغل ليل ونهار وما بعملش حاجة غير إن أنا عمال أشتغل وأفكر في الشغل. أيوة بس أنت بتعمل نفس الشيء، العالم اتغير تماما، العالم مش زي امبارح، كل يوم الناس عمالة تجري والناس عمالة تفكر بطريقة مبتكرة وبسرعة في منتهى القوة. تعال طب بص حاجة بسيطة، مثلا الكاميرا، الكاميرات العادية، الكاميرات العادية اللي كانت موجودة قبل كده، لما جاء إدوارد لانج وألف البولارويد كاميرا وعمل الضجة في العالم كله، تعال شوف النهاردة الكاميرات عاملة ازاي. كاميرا صغيرة كده فيها تلفزيون، حاجة اسمها ديجيتال، غير الحاجات اللي مش معقولة، كل ما تمشي في حتة تلاقي حاجات مختلفة. بلاش ده، الموبايل، والموبايل طبعا منتشر في كل حتة. الموبايل اللي هو كان اول ما طلع كبير كده وبعدين نزل صغير وبعدين اصغر وبعدين اصغر، النهارده بيحطوه في الحلق، بيحطوه في الخاتم. انا مره شفت واحد عمال يكلم صبع، قلت له بتعمل ايه؟ قال لي بكلم في الموبايل. قلت له الموبايل ايه ده؟ قال لي اهو. قلت له طب بتضرب الزراير ازاي؟ عنده بتاع دبوس كده صغير زي ماجنت، عمال يضرب الزراير وبيكلم صبع. يعني واحد يكلم صبع في الشارع وبيكلم في الموبايل، شوف الموبايلات بيعملوا فيها ايه، وشوف النكت اللي بتجينا في الموبايلات والاحاديث، الناس قاعده طول النهار زي القرود عمال يتفرجوا على الموبايلات. فالشركة مش عارفة تعمل ايه عشان تقعدك قدام الموبايل عشان تشتري كتير. انا اعرف واحد اول ما نزل الموبايلات في بلد من بلاد العربية من غير ذكر الاسامي، في واحد اشترى 5 ألوان، قال يعني بياكلهم ليه؟ ليه؟ وبعدين طول ما ماشي ماسك الموبايل ملون، قال يعني شفتوني معايا موبايل، انا كده حبوني لان انا معايا موبايل وانتوا لا، معايا الوان تانية كمان، مع 5 ألوان، ويدفع الواحد 2000 مش عارف كام. فتبص تلاقي الشركات تضحك علينا في الاخر ليه؟ اقول لك حاجة، الشركات بتعمل فين؟ بص على الاعلانات في التلفزيون، حاجة اسمها الألم والسعادة، تتفرج على الإعلام من دول، هما لازم يكون عندهم مرونة خطيرة جدا عشان يقعدك قدام التلفزيون، لأن كده في الفضائيات النهاردة في محطات بالهبل، أنت معاك ريموت كنترول وفي لحظة ترك تروح مغير محطة بحالها بكل مصاريفها، يعني ما عندكش فكرة دول بيعملوا إيه عشان يخليك قاعد قدامهم. فبيعملوا إزاي؟ أنت معاك ريموت كنترول ده في منتهى الخطورة، مجرد ما يقول لك خليك معايا ترك راح حتة تانية، راح فرج عشان يرجع لك في حاجات تانية أقوى فبتشغله. فيعمل إزاي؟ يربطك بالألم وبالسعادة. أقول لك على حاجة، شوف الإعلانات في التلفزيون، إعلانات في التلفزيون، إعلان مثلا شفت إعلان عن البامبرز قبل ما أجي هنا من مونتريال، واحدة ست معاها بيبي، البيبي وسخ وعملة تعيط، يا رب أعمل إيه يا رب أعمل إيه، والبيبي متوسخ وأعمل إيه، وفجأة الباب يخبط وتخش صاحبتها، مالك؟ قلت لها ابني ابني مش عارف اعمل ايه، رب يا رب ابعت لي هديه. قلت لها انا هقول لك الهديه، اشتري بامبرز، البامبرز اللي هو بتنشف ويخلي البيبي يبقى ناشف حتى لو وسخ نفسه. ست قالت لها فين؟ قالت لها هنا في الاجزخانه. نزلت جري جابت البامبرز ورجعت، راحت منظفه البيبي وراحت لبسته البامبرز الجديد، وهو فرحان وبتشيله وبتحضنه وبتبوسه، وحسيت براوه على طول، الف شكر للبامبرز. انا وانا بتفرج على البتاعه دي حسيت ان انا نفسي عايز بامبرز من كتر الاعلان ده. فتخيل انت، يعني حكاية البامبرز دي حاجة خطيرة جدا، وصلك لإيه؟ وصلك للألم والسعادة، كلهم بيبوسوا بعض وبعدين يطلع لك مارد كبير يقول لك بامبرز احنا مهتمين بيكو بأولادكو، ما قلناش اشتري بامبرز، لا يجيب لك أم ويجيب لك بيبي ويعمل لك رابط، لأنه مارن اتعلم من حاجة فيها الرابط. رابط في إيه؟ رابط الألم والسعادة. الرابط دي تعالوا لك حاجة، تبص لي مثلا شركة زي أمريكان إكسبريس، من غير طبعا تبص لي اعلان على الكريدت كارت اللي هو الكريدت كارت بتاع امريكان اكسبريس، الشخص قاعد يقول لك عارف والدي جات له مشكله امبارح، وطبعا بصوت كده يخليك تحس بالالم، والدي كان هيموت امبارح وخدناه المستشفى، ما كانش معانا فلوس، والحمد لله ان كان معانا امريكان اكسبرس، ولما جانا امريكان اكسبرس قدرنا ندفع الفاتوره على طول، شكرا امريكان اكسبرس. ما قلناش خدوا الكارت، لا لازم يجيب لك واحد بيموت، ولازم يجيب لك واحد بيحصل له مصيبه وما معهمش فلوس والمستشفى قابلت امريكان اكسبرس، فخليك تتشجع انت كمان تاخد الكارت ده او غيرها. اقول لك حاجه تانية بالنسبه للمرونه في القوه في الاعلانات، اما تيجي مثلا ام قاعده عماله تبكي وزعلانه عماله تبكي وتقول ابني سافر بقاله سنه ما بيكلمنيش خالص، وسافر لندن ما بيكلمنيش وبيدرس هناك ما بيحبنيش، وهي بتقول كده طبعا الامهات كلها بداوا يكرهوا الولد ده وصعبان عليهم الست دي. وبعدين يجيب لك الناحيه الثانيه الام عماله تتكلم والولد بعد كده ظهر، الله انا بقالي سنه ما كلمتش ماما، لازم اكلم ماما، يروح ماخد تليفون، ماما ازيك يا حبيبتي وحشتيني، تقول الحمد لله يا رب بيحبني حتى بعد السنه دي كلها، وهو بيبكي وهي بتبكي، وطبعا احنا بنبكي معاهم. وبعدين وراها يخش لك اعلان AT&T ان احنا مهتمين بيكو، فطبعا يخليك تفكر فيها بالالم والسعاده، يربط لك حاجه مع حاجه. فطبعا مش ده اللي بيحصل، دي المرونه في القوه. يقول لك الاعلانات كلها زي بعضها، لو عملت اعلان عادي يجيب لك واحد من المشهورين واحد من النجوم يحط لك رابطه معاه، ايه السبب؟ قوه في المرونه. تعال لك حاجه، العربيات السيارات لما تكون زمان تتكلم على الرولز رويس كانوا بيعملوا واحده ولا اثنين في السنه ومن أصناف معينة، النهاردة بيعملوا حاجات كتير مختلفة، إيه السبب؟ محتاجين أكتر من نوع، أكتر من صنف. نفس الشيء بالنسبة للمرسيدس، محتاجين أكتر من صنف، في ناس معينة تشتري عربيات غالية، طب والتانيين يشتروا إيه؟ بدأ يروحوا لهم. تعال نبص في نظام الفنادق، أنت عندك مثلا الهوليدي إن لما نزلت اللي هي الإن اللي هي كان فقط فيها غرف ما فيهاش حاجات للمأكولات والمشروبات، عملوا ضجة كبيرة وكسبوا حاجات كتير جدا في العالم وتقريبا أخذوا السوق العالمية. فالهيلتون راح منزل هيلتون إن، الشيراتون راح منزل الشيراتون إن، نزل شركة تانية اسمها كواليتي إن، وبعدين يعملك المطبخ موجود في الغرف. كل ده بيجي من إيه؟ أولا بتلاحظ اللي بيحصل، بتفكر تتصرف إزاي، بتكون مرن، وعلى هذه القوة بتوصل لمرحلة عندك مرونة تامة. عشان كده اتهالي كلمتك كفاية عن المرونة، والمرونة قوة. إزاي ممكن أكون مرن للدرجة إن أنا عندي أمل، أخذ الأمل وبالمرونة بتاعتي أوصل إن أنا أحقق اهدافي. فعايزك تعملها دلوقتي. اول حاجه انت عندك الهدف وانت عارف احنا كتبناه قبل كده، لو ما كتبتوش اكتب الهدف دلوقتي، هات ورقه وقلم وبسرعه اكتب هدفك، اكتب على الاقل 5 اسباب ليه عايز الهدف ده، هيديك رغبه. وبعدين فكر لو الهدف ده ما تحققش اعمل ايه تاني، خلي عندك احتمالات اخرى، خلي عندك بدائل اخرى، اكتب على الاقل 3 بدائل. ده بيخليك توصل لقانون التحكم. ايه قانون التحكم؟ قالك الانسان في تحكم من حياته للدرجه ان عنده اكتر من بديل عشان يحل مشكله. ففكر عندك الهدف، عندك اسبابه، اكتب على الاقل 3 احتمالات ليه عايز الهدف ده، وبعدين ابدا اختار من كل احتمال وحطه في الفعل. لو الاحتمال الاولاني ما ينفعش حط الثاني، لو الثاني ما ينفعش حط الثالث، لغايه ما توصل. لغايه امتى؟ لغايه ما توصل لتحقيق اهدافك. دي الطريقه اللي انا بتكلم بيها، ودي قوه المرونه في الحياه، انك تاخد المرونه وتحطها في الفعل، تبقى مرن جدا لدرجه انك تكون مرن في اسلوبك وتكون ملتزم باهدافك. وافتكر باستمرار ان الشتاء هو بدايه الصيف والظلام هو بدايه النهار، عشان كده عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان، عيش بالكفاح، عيش بالصبر، عيش بالحب، عيش بالامل، وأقدر قيمة الحياة. خليكم معايا، في الحياة أمل، أمل هو بداية النجاح. عشان كده فاشل يقولك الناجح معزوز، لكن الناجح اللي بيعمل حظه بنفسه بيتحرك بيوم الصبح بدري. طالما أنت عايش، عايش عايش أحسن طريقة. ليه تبقى عايش مع الناس اللي يقولك إزاي؟ أنا عايز أقولك حاجة، فوق الهواء أنضف، فوق الصحة أحسن، تحت زحمة جدا. ما نفس الشيء بالنسبه للي جاي، الماضي خلاص راح وانتهى، وحتى لو كان فيه احباطات، حتى لو كان فيه تحديات، انسى، لان الماضي كان ماضي. وابتسم، خلي على وجهك ابتسامه، انت عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك صدقه. الابتسامه مهمه جدا، طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. بتكلم على كلام خطير، انا انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سلويت وعايز 3995 انا في